بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه عودة، والعود حميد إن شاء الله، إلى شرح الأربعين النووية. وكان انقطاعنا يعني قبل شهر رمضان لأجل صيام رمضان، والآن نعاود إن شاء الله. وصلنا إلى الحديث الحادي عشر، الحديث الحادي عشر، وهو حديث الحسن بن علي قال عن أبي محمد الحسن عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحسن بن علي هو ابن علي بن أبي طالب، ومن أمه يعني من جهة أمه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من الأحاديث التي تروى عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبط رسول الله، السبط والحفيد، ما الفرق بينهما؟ الحفيد هو ولد الولد، الحفيد ولد الولد، والسبط ولد البنت، السبط ولد البنت. وأحيانا يطلق على الحفيد على هذا وهذا، لكن الغالب أن الحفيد هو يعني ولد الولد، والسبط هو ولد البنت. قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أو ما يريبك، لكن ما يريبك أفصح، إلى ما لا يريبك. دع كلمة نهي وردع، دع يعني اترك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الريب هو الشك، الريب هو الشك. يعني معنى الحديث: دع الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا شك فيه، دع الشيء الذي تشك فيه إلى ما لا شك فيه. وهذا الحديث يعني معناه أصل من أصول الإسلام، وهو يشبه بمعناه الحديث الذي شرحناه سابقا، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين يعني واضح، والحرام بين واضح. الحلال كأكل الحلال الطيب كالماء، كأكل الخبز وشرب الماء واللحم يعني ما أباحه الله، والحرام بين كأكل الربا والرشوة والميتة وشرب الخمر وغيرها بين. قال: وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا الحديث يعني القرآن إخواني، القرآن آياته يفسر بعضها بعضا، كما أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وكذلك يفسر بعضها بعضا. فهنا الحديث دع ما يريبك يعني ما تشك فيه إلى ما لا يريبك يعني إلى ما لا شك فيه. فلو رجعنا إلى حديث النعمان بن بشير، إذن ما المراد بما فيه الريب؟ ليس الحلال البين ولا الحرام البين، وإنما الأمور المشتبهة، ربما تكون حلالا وربما تكون حراما. بعض العلماء قالوا حلال وبعضهم قال حرام، وليست هناك حجة بينة لأحدهما على الآخر شك. أردت أن تشتري لحما مثلا وأنت في بلد يكثر فيها عباد الأوثان، ولا تدري هل الذي يذبح هل هو مسلم أم وثني، كان أصبح عندك ريب، قال دع ما يريبك، لا تشتري منه، واذهب واشتري من شخص أنت تعرف أنه مسلم لا شك فيه. أردت أن تتقدم إلى خطبة امرأة، هناك من مدحها بخير وهناك من ذمها بالشر، أصبح عندك ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. والسبب إخواني أن الإنسان بطبعه لوام، يعني لو أنه عمل بما فيه الشك سيبقى يلوم بنفسه ولن يطمئن، وسيأتينا تفسير أكثر. وهذا يدخل في باب الورع، الزهد والورع، هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدخل في باب الزهد والورع. الزهد عرفه العلماء قالوا ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني بعض الناس يكون غنيا لكنه يكتفي ببيت، يعني بيت عادي، ويأكل من الطعام الذي يأكله عامة الناس، مع أنه يحل له أن يسكن أفخم البيوت ويركب أفخم السيارات ويلبس أفخم الثياب، لكنه يتورع، يخشى أن إذا فعل ذلك أن يداخله، يخشى الكبر فيترك ذلك ورعا. إيش قال؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء لا ينفعك في الآخرة تركه يسمى الزهد. لذلك بعض الناس يفهم الزهد خطأ، بعض الناس يفهم الزهد خطأ. ليس الزهد معناه أن تلبس الثياب المرقعة البالية، أو أن تأكل كما يفعل بعض الناس أو بعض الجهال كرمكم الله، يأكل من القمامة من المزابل على أساس زاهد، لا. الزهد قال ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب والورع؟ الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، الورع. وهنا هذا الحديث في الورع، الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. فكل شيء لا تدري أنك إذا فعلته أنت في سلامة وأمان فالورع تركه. والورع ورعان، ورع واجب، يعني ترك الناس للربا هذا ليس ورعا مستحبا، هذا ورع واجب. ترك الناس للحرام ورع، لكن هذا ورع واجب. الورع المستحب استحبابا مؤكدا هو ما فيه شبهة، اتركه وتسلم. إذن هذا حديث الحسن، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في تتم للحديث، في رواية تتم للحديث قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، متى يطمئن الإنسان؟ إذا كان صادقا. ومتى يقع في الريبة؟ إذا كان كذابا أو يكذب. يعني عندما أقول أنا لا أكل إلا الحلال ولا أتقرب من الشبهات، هذه الكلمة كتبتها الملائكة عني، فالصدق طمأنينة، كن صادقا تكون مطمئنا، لكن الكذب ريبة، فمن وقع في الكذب وقع في الريبة. يقول مثل بعض الناس يحمل نفسه ما لا يطيق، يقول أنا لا أقترب من الشبهات أبدا، وهو في الحقيقة يخوض في الشبهات، يخوض في الأشياء التي فيها ريب. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الحديث الآخر أيضا من أحاديث الأربعين النووية، وإن كان ليس في نفس الترتيب لكنه في نفس الباب، لذلك قدمته ليكون مع حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. في رواية عفوا، هاي الرواية الأخرى، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث رواه مسلم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا أيضا في سياق حديث الحسن رضي الله عنه، دع ما يريبك، قال البر حسن الخلق. انظروا أخواني هنا، من الذي فسر البر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر، قال حسن الخلق. وأهل العلم ذكروا في تفسير البر تفسيران: الأول تفسير عام، والثاني تفسير خاص. التفسير العام هو أن البر يشمل أبواب الخير جميعا، هذا التفسير العام، أن البر يشمل أبواب الخير جميعا، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته، من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى بقية الآية. بماذا فسر البر؟ فسره بالدين كاملا، هذا التفسير العام. أما التفسير الخاص الذي ورد هنا، قال البر حسن الخلق، يعني فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق هنا عام، يعني حسن الخلق مع الله عز وجل، التأدب مع الله تبارك وتعالى، ألا تجعل له شريكا، حسن الخلق مع الله ألا تعصيه فيما أمرك فتفعل ما أمر وتترك ما عنه نهى وزجر، حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا سمعت قال الله فعلى الرأس والعين، وإذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. فحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب معه أن تقول سمعنا وأطعنا. وأيضا حسن الخلق مع من هم ورثة الأنبياء، لأن حسن الخلق معهم هو تابع لحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وحسن الخلق مع الوالدين، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: يا رسول الله من أبر يعني من أولى الناس بالبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. شوف البر. فحسن الخلق مع الناس جميعا وخاصة مع الوالدين. وكلما كان الإنسان وكلما كان حق الإنسان على الإنسان أعظم، كلما كان بره أعظم. لذلك أعظم الناس برا الأم والأب والجدة والجد، وهكذا أعظم الناس برا الجار الأقرب ثم الأبعد. فالبر حسن الخلق، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال البر حسن الخلق، عامل الناس بحسن الخلق. قال والإثم، الإثم الذنب أو المعصية. قال والإثم ما حاك في صدرك، يعني ما تردد وكرهت أن يطلع عليه الناس. إخواني، لو كل إنسان منا راجع نفسه في موقف من المواقف أنه فعل شيئا وهو يتخفى لا يريد لأحد أن يراه، لأنه يرى أنه من الإثم. والأصل في الإنسان أنه لا يحب اللوم، لا يحب أن ينتقص قدره. فلذلك نجد أن الإنسان في الغالب يخفي الإثم. قال والإثم ما حاك في صدرك، هناك أشياء في الصدر لا تستطيع أن تظهرها، لا لي يعني مثلا لأبيك، لا لأمك، لا لزوجتك، لا لصديقك، لأنك تخشى إن أظهرت ذلك وقعت في الإثم. قال والإثم ما حاك في صدرك، تردد، عندك منه شك، عندك منه ريب. وهذا المعنى إخواني سيفسره الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده، وقد أوردهما النووي رحمه الله في نفس السياق، في نفس السياق، وهو حديث وابصة، وابصة بن معبد. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم. في رواية يقول وابصة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من أصحابه، فذهبت يعني أقطع الصفوف يتقدم، وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر أو من الإثم إلا وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء لي ليسأل عن كل شيء في البر وكل شيء في العلم، في البر والإثم. نعم. فلما انتهره الناس يعني وهو يقطع الصفوف، فقال يا وابصة أدنو تعال. ثم قال له رسول الله قبل أن يتكلم، وهذه من معجزات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على ما في قلوب بعض الناس قبل أن يتكلم. قال يا وابصة أأخبرك إلى ما جئت تسأل عنه؟ قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث تقريبا يفسر كل ما سبق، لذلك جاء به النووي في آخر تقريبا الأبواب التي تتعلق بالزهد. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. قال البر عفوا، قال استفتي قلبك. طيب سؤاله هنا، هل يستفتي قلبه في الحلال البين والحرام البين؟ سؤال لكم، هل الإنسان يستفتي قلبه في الحلال البين والحرام البين؟ لا، هذا بين، لا يستفتي قلبه. إذن متى يستفتي الإنسان قلبه؟ عند الشك، عند الريب، دع ما يريبك. وقال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. انظر هنا ماذا قال، قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هل هناك أحد إذا أراد أن يأكل الخبز شك، يعني يتردد الخبز حلال أم حرام؟ أم إذا أراد أن يأكل من لحم الشاة المذبوحة يتردد قلبه حلال أم حرام؟ هل إذا أراد أن يتزوج امرأة يعني هي حلال له لا شبهة فيها هل يتردد؟ أبدا. هل قلبه يكون فيه شك؟ أبدا. متى يتردد قلبه ومتى يتردد الشك؟ إذا ذهب إلى شيء فيه شبهة. قال والإثم ما حاك في صدرك. شوف هنا قال يتردد، حاك يعني أمر يجول في الصدر. أحيانا تنظر إلى إنسان تقول يعني هذا في قلبه كلام، كيف علمت أن في قلبه كلام؟ تحز يعني تشعر أن هناك شيء يحوك في صدره، ما في صدره على عينيه يظهر على عينيه. قال الإثم ما حاك في صدرك، في الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك. شوف إخواني هناك كلمة دارجة عند كثير من الناس وأدركناها عند آبائنا، يقولون اجعلها أو حطها في رقبة عالم مطلع منها سالم، اجعلها في رقبة عالم تخرج منها سالم. هذا الكلام في شطر منه صحيح، أي أن الإنسان لا يقدم على شيء حتى يسأل عنه أهل الذكر، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الجزء صحيح، اسألوا أهل الذكر. لكن هناك جزء آخر ليس صحيحا، وهو أنك لو أفتاك العالم بفتوى وبقي في قلبك من هذا الجواب شك وريب لسبب من الأسباب، بقي في قلبك تردد وشك، هنا لا ينفع أن تجعلها في رقبة عالم، لا، لا بد أن تسأل. فإن وجدت جوابا شافيا فاعمل بالجواب الشافي، وإن لم تجد ماذا تفعل؟ تترك. قال والإثم ما حاك في صدرك، ما حاك في نفسك وتردد في صدرك. قال وإن أفتاك الناس وأفتوك. طبعا لا يخفى على كثير منكم إخواني أن هناك فتوى صدرت لمجمع الفقهي بإباحة قروض الإسكان، إباحة قروض الإسكان، مع أن قرض الإسكان فيه ثلاث إشكاليات، ثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى أن هذا القرض فيه زيادة 5% يسمونها أجور إدارية، يسمونها، والحقيقة أن ليس العبرة بالتسميات، العبرة بالحقائق. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهناك 5% إدارية. وفي حال التأخير، في حال التأخير وتأخر في السداد تأتي عليها أيضا 4%، ويزاد على ذلك أنه في حال إن انقطع عن السداد يسقط حقه في المال الذي سدده، يعني لا ليس له في ذلك المال، لا يأخذ منه شيء. وزد على ذلك أن من يتقدم لأخذ القرض لابد أن يشارك أو لابد أن يسجل في شركة التأمين على الحياة، هذا اللي موجودة في الغرب، تأمين على الحياة، تدفع فلوس تؤمن على حياتك حتى إذا تموت ينطونك فلوس، تشي تستفيد الورثة يأخذونها، أنت عليك تأخذ بس الإثم. هذه الإشكاليات. مع ذلك لأسباب الله أعلم بها هناك بعض العلماء أفتى بجواز هذا القرض وأنزلوا فتوى المجمع الفقهي، ومع ذلك تجد كثير من الناس إلى هذه اللحظة لا يقترب من هذه القروض، يقول أنا قلبي غير مطمئن إلى هذا حتى وإن أفتى بعض العلماء. وهذا قلب صالح، قلب سليم، قلب ما زال على الفطرة. قال استفتي قلبك. وكثير من الناس يتصل علينا ويسأل ويحاجج ويأتي بالأدلة، فأقول له أليست هناك فتوى؟ لماذا تسألني إذن؟ يقول لا أنا غير مطمئن أريد أسمع منك. أقول له إن كنت تريد تسمع مني فالذي أعتقده أن هذا القرض ربا، ربا 5%، إذا تأخر تجي 4%، وهكذا. فانظر، يعني كثير من الناس، كثير من الناس ممن يعدهم يسميهم بعض الناس عوام، يقول لك من العوام، يعني لا علم عنده، لكن عنده من الورع وعنده من الديانة، يعيش في بيت صغير أو ربما بالإيجار، ومع ذلك لا يذهب ويقدم على هذا القرض. وتجد الموظف الذي راتبه يعني ما شاء الله، أو الشخص الغني يذهب ليقترض، يذهب ليقترض. انظر إلى الفرق بينهما. هذا عمل بما جاء عن الله تبارك وتعالى بالأمر بأكل الطيب، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بترك الريبة والشك. فاستفتي قلبك. قال وإن أفتاك المفتون، في رواية وإن أفتاك المفتون، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ما الإثم، في رواية قال ما الإثم، قال إذا حاك شيء في صدرك فدعه، إذا حاك في صدرك فدعه. حدثني أحد الأشخاص قال كنت في المصرف وعنده مبلغ يريد إيداعه في المصرف، قال وكان هناك رجل معمم يريد أن يأخذ قرض الإسكان، والموظفة التي في المصرف وكانت المرأة سافرة، تقول له يا شيخ هذا العقد فيه ربا. شوف يعني عندما ينظر الناس يقول هذا معمم وهذه المرأة سافرة، مباشرة تقول هذه المرأة من أهل النار وهذا المعمم من أهل الجنة. أبدا لا تغرك المظاهر. هذه المرأة تقول له هذا ربا وأكل الربا ملعون، يقول له لا لا عندنا فتوى، عندنا فتوى. أي فتوى؟ أي فتوى؟ والأمر صريح، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال عليه الصلاة والسلام قال درهم من ربا، درهم قال شر من 36 زنية. مع أن الربا قبيح جدا، مع ذلك عفوا الزنا قبيح جدا، مع ذلك الربا أقبح منه، لأن الربا حرام يشبه الحلال. لذلك ماذا قال اليهود؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، فأي شيء شبهته قوية تشبه الحلال تجد أن التأكيد عليه أكثر. فقال قال يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك شيء في صدرك فدعه. ووالله إخواني الورع هو ترك ما تخشى ضرره في الآخرة. وجرب كل شيء لم تطمئن له نفسك دعه، ودعه لله عز وجل. وقد جاء في الأثر من ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خير منه، إما في الدنيا عاجلا وإما في الآخرة آجلا. فهذه الأحاديث بمجموعة إخواني تدل دلالة على أن الإنسان عنده حلال طيب وحرام خبيث، حلال طيب واضح وحرام خبيث واضح، وبينهما مشتبهات يرتاب منها القلب وتشك بها النفس ويتردد ويحوك في الصدر منها إذا تركتها فأنت على خير عظيم. وأختم بهذا المثال. عندنا ثلاثة طرق، طريق مكتوب عليه هذا طريق النجاة، هذا طريق النجاة من سلكه وصل إلى ما يريد، إلى ما يرضي الله عز وجل ويرضي نبيه صلى الله عليه وسلم وما يرضيه هو. وطريق مكتوب عليه طريق الهلكة، من سلكه فقد سلك طريق الهلكة. بينهما طريق لم يكتب عليه شيء، بل كتب عليه لا ندري من سلكه أينجو أم لا، يعني لم يكتب عنه طريق النجاة أو طريق الهلكة، قيل لا ندري من سلكه هل ينجو أم لا، هل يصل أم لا. العاقل اللبيب أي الطرق الثلاثة يسلك؟ هل يسلك هذا الذي فيه شك لا يدري وإذا في نهايته واد سحيق فيهلك، وربما يجد طريقا سالكا ربما، لكن هو إيش؟ متردد. فطريق السلامة لا شك أن الإنسان يسلك طريق السلامة. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب ويجنبنا الحرام الخبيث، وأن يشرح صدورنا لترك ما فيه ريب وما فيه شك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.